ويعذبونهم على الإسلام، فضاقت صدورهم بذلك، فآنسهم الله بهذه الآية. سيدنا موسى عليه السلام لما كان مع أخيه هارون في مواجهة فرعون قال الله تعالى لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالإنسان عندما يستشعر أن الله عز وجل معه وأن الله تعالى مطلع وعالم بما يجري من ظلم الظالمين، يحصل لدى هذا الإنسان قوة في قلبه يستطيع بها أن يتغلب على ذلك الظلم وعلى ذلك الألم، فيتحول هذه المحنة، هذه المشكلة تتحول من الألم إلى اللذة بمعرفة أن الله تعالى معه. لذلك لما يخبر الله تعالى المؤمنين أنه عالم بما يبتلون به، أحسبوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يكون ذلك قوة لهم، يكون ذلك قوة لهم. فهؤلاء المستضعفين ضاقت صدورهم بالأذى، فآنسهم الله تعالى بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوقنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت على الإيمان. فأعلمهم تعالى أن تلك سيرته في عباده، يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. ولفظها لفظ الآية مع ذلك عام، فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة من مصيبة أو مضرة في النفس والمال وغير ذلك. ومعنى حسب ظن، وأن يتركوا مفعولها، والهمزة للإنكار، وهم لا يفتنون في موضع الحال من الضمير في يترك، يعني يترك غير مفتونين، تقديره غير مفتونين، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، تعليل أن يقولوا تعليل في موضع المفعول من أجله. فليعلمن الله الذين صدقوا، أن يعلم صدقهم علما ظاهرا في الوجود، وقد كان علمه في الأزل. الله تعالى لما يقول فليعلمن الله ليس علما بعد جهل، إنما هو إظهار العلم، إظهار علم الله تعالى إلى الناس. والصدق والكذب في الآية يعني بهما صحة الإيمان والثبوت عليه أو ضد ذلك. إذن هذه الآية الكريمة فيها بيان أن الحياة الدنيا لا يمكن أن تكون للإنسان كما يريد. الإنسان يبتغي أن تكون هذه الحياة دار الرخاء ودار السرور ودار الراحة، فلا يجد الإنسان في الحياة الدنيا رخاء ولا سرورا ولا راحة. الفقير يظن أن الغني مرتاح، هكذا يظن الفقير، فإذا صار مع الفقير مال علم أن المال قد يكون بلاء، وأنه كان في حال فقره مرتاحا. كذلك الضعيف يظن أن في القوة والسلطة والحكم على الناس، يظن أن في ذلك راحة، فإذا صار لديه قوة وسلطة وحكم على الناس رأى من المصائب فوق رأسه ما لا يستطيعه، وهكذا كل صنف من أصناف بني آدم مشاكله ناتجة من حاله. الفقر له مشكلاته، الغنى له مشكلاته، الضعف له مشكلاته، القوة لها مشكلاتها، وجود الوالدين له مشكلاته، فقد الوالدين له مشكلاته، وجود الزوجة له مشكلاته، عدم الزوجة له مشكلاته، وجود الأولاد له مشكلاته، عدم وجود الأولاد له مشكلاته، العلم له مشكلاته، الجهل له مشكلاته. إذن كل أحوال الإنسان هو في مشكلات، هذه المشكلات اسمها ابتلاء. معنى الابتلاء الاختبار، وهذا أيضا معنى الفتنة. أحسب الذين آمنوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الإيمان فيه اختبار أيضا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذن كيف يعلم هذا مؤمن أم هذا ليس مؤمنا؟ بالاختبار، بما يسمى الفتنة. إذن معنى الفتنة هنا معناه الاختبار والابتلاء. وأول من ابتلي من؟ من أول من ابتلي؟ آدم عليه السلام. بماذا ابتلي؟ فلا تقرب هذه الشجرة. الجنة مليئة بالأشجار، وكل الأشجار يمكن لآدم أن يأكل منها. نهي آدم عن شجرة واحدة من آلاف الأشجار، فترك آلاف الأشجار وأتى إلى الشجرة التي نهي عنها. هذه فتنة، ابتلاء، اختبار. بعد ذلك النزول إلى الحياة الدنيا، إلى الأرض، والعيش في الأرض. العيش في الأرض يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى الزراعة، إلى الصناعة، إلى التجارة، إلى التعامل بين الناس فيما بينهم. هذا كله ابتلاءات واختبارات. الإيمان في حد ذاته كما قلنا ابتلاء واختبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه؟ لأن الدين الحق لا يورث، الباطل يورث. يعني إنسان على باطل، يأتيه ولد يعلمه الباطل فيأخذ عنه الباطل. أما الإيمان بالله عز وجل، دين الإسلام، لا يورث وراثة، فيكون لكل إنسان على حدة فتنة في نفسه يستبين بها إيمانه هو. إذا كان أبوه محمد وأمه فاطمة لا يكفي أن يكون مسلما، فيأتيه في حياته مفترق طرق، غالبا يكون في أول شبابه. هذا المفترق الطرق يتضح به هل هو مؤمن من ذاته أم مؤمن ولا يدري إيمانه. لذلك هذا الحديث قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة هي قابلية الإسلام، قابلية الإسلام. إذا أردنا أن نمثل مثالا قريبا من حياة الناس، هذه الأجهزة التي تحملونها بأيديكم عندما تشتريها ماذا يكون في داخل الجهاز من البرامج؟ يكون فيه البرامج المهمة الأساسية التي لا غنى عنها، وأنت بعد ذلك ماذا تفعل؟ أنت الذي تضيف البرامج الأخرى التي تحتاج أنت إليها. لذلك جهاز فلان يختلف عن جهاز فلان، يختلف عن جهاز فلان. فلان يعمل في الهندسة يحتاج إلى برامج، فلان يعمل في الطب يحتاج إلى برامج، فلان مثلا أديب ولغوي كذا ينصرف إلى أشياء أخرى. كل إنسان يفعل في جهازه الشيء الذي يناسبه. فالإنسان لما يخلق على الفطرة عنده البرامج الأساسية، فإذا جاء برنامج الإيمان كان برنامج الإيمان متوافقا مع البرامج الأساسية. أما الكفر يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، هذا البرنامج إذا نزلته في جهاز العقل للإنسان حصل إشكال. لذلك أحيانا تخرب أجهزة بعض الناس لأنه نزل برنامجا غير متوافق مع ماذا؟ مع أصل الجهاز، فتأتي المشكلات لا يعرف أن يحلها. يذهب إلى رجل آخر يقول له نريد أن نلغي كل البرامج ونفعل من جديد حتى يكون منسجما. إذا محى الفطرة حتى ينسجم هذا البرنامج الجديد، ماذا عليه أن يفعل؟ أن يمحو الفطرة وأن يركب شيئا موافقا لهذا البرنامج الجديد. هكذا من ينشأ في بيئة غير مسلمة تمحى الفطرة وينزل هذا البرنامج غير المسلم، فيعيش الإنسان وفقه. فهذا الإنسان الذي ولد مسلما برامجه الأساسية موجودة، الوالدان ربياه على الإسلام، لكن هنا محافظته على ما أخذه من الوالدين هذه مسؤولية شخصية. كل إنسان يتعرض في حياته إلى هزة يختبر بها هذا الإيمان، هل هو مجرد وراثة من أبيه وأمه أم هو إيمان ذاتي. هذه الهزة تكون في حياة الإنسان إما عند بدء بلوغه أو بعد سنوات، وقد تستمر مع الإنسان مدة يعيش فيها وهو لا يدري الدين. صحيح أن اسمه محمد، صحيح هي اسمها فاطمة أو اسمها عائشة، لكن كلاهما جاهل بدينه. الجهل بالدين لا يعني جهل المعلومات، الجهل بالدين ليس معناه جهل المعلومات فقط. مثلا الإنسان أول ما يولد من بطن أمه ماذا يريد؟ أول ما يخرج من بطن أمه يبكي، ماذا يريد؟ ما تتذكرون؟ بكيتم، ما تذكرون بكيتم؟ كلكم بكى أول ما أتيتم إلى الدنيا، كلكم بكيتم. ماذا تريدون؟ تريدون الحليب، تريدون حليب الأم. إذن أول حاجة يحتاجها الإنسان ويشعر بها هي الطعام والشراب، فيصير الولد يبكي. الولد لا يفهم أن هناك بعد الطعام والشراب خروج الفضلات، الولد لا يفهمه، لذلك لا ينضبط. الولد لا يبكي عندما يريد أن يقضي حاجته، متى يبكي؟ يبكي عند الطعام عندما يريد، أما عندما يتخلص منه لا يبكي، يفاجأ أنه قد أخرج ما في بطنه. متى يستيقظ حس الإنسان أن هذا الشيء مزعج له؟ بعد 3-4 سنين. الولد النبيه ممكن بعد 2 سنين، متوسط النباهة 3 سنين، ضعيف النباهة 4، عديم النباهة 5، بحسب يشعر بحاجته إلى الخلاص من هذا الشيء. في أثناء ذلك يشعر الإنسان بحاجته إلى التخاطب. أولا في أشهره الأولى لا يفهم شيئا، ما ينظر، ما تفهم منه ولا يفهم منه. بعد ذلك ماذا يبدأ؟ يبدأ بحسب اللغة يخاطب أمه، يخاطب أباه، يخاطب إخوته، فقط هذا الخطاب. إذن يبدأ الحس اللغوي. إذن الحس الأول ما هو؟ الطعام والشراب. الحس الثاني مع الحس الثالث مع الحس الرابع تبدأ أحاسيس الإنسان تتفتح. في السادسة، في السابعة، في الثامنة يأتي حس جديد وهو حس المعتقد، الاعتقاد. بعض الأطفال يكون واضحا لديهم، بعض الأطفال لا يكون واضحا، يتفاوت الأطفال فيه، وهو ليس راجعا إلى البيئة فقط. قد تكون البيئة من أسبابه، لكن نرى أحيانا أخوين لأم واحدة وأب واحد ويسكنون في بيت واحد، يأكلون من طعام واحد، يشربون من شراب واحد، أحدهما لديه هذا الحس الديني، حس الاعتقاد، الآخر ليس لديه. هذا يتفاوت الناس فيه. المهم هذا الإحساس بالاعتقاد يتنامى ويكبر إلى أن يأتي مرحلة البلوغ. في مرحلة البلوغ يبدأ الإنسان يشعر بحاجة أخرى لم يكن يعرفها من قبل، وهي حاجته إلى المرأة، والمرأة أيضا تشعر بحاجتها إلى الرجل. تكامل هذه الأحاسيس مع الحس الديني يجعل الإنسان مكلفا. هذا هو التكليف. متى يبدأ التكليف؟ يبدأ التكليف عندما تكتمل هذه الأحاسيس كلها، يصير الإنسان مكلفا. معنى مكلف يعني مبتلى، إن أطاع فله أجر، وإن عصى الله تعالى فهو يتحمل مسؤوليته، يترتب عليه التكاليف والمسؤوليات في الدنيا. إذا أساء إلى الغير صار رجلا وصارت امرأة، صار مكلفا وصارت مكلفة. فهنا يبدأ الابتلاء، تبدأ مرحلة الابتلاءات للإنسان، فيحصل للإنسان هزة أحيانا في حياته يختبر بها دينه، فيثبت عليه إن كان ورثه ممن قبله يثبت عليه، وإن كان لم يرثه ممن قبله يتعرف إليه أيضا يدخل فيه. فهذا الاختبار، هذا الابتلاء في الدين. بعد ذلك تأتي ابتلاءات دنيوية من المصائب، من المشكلات، من ضعف الرزق، من شدة العيش، من كذا من كذا. ينظر هل الإنسان يدرك غاية وجوده أم يقف عند هذه المشكلات فلا يتعداها؟ يعني هل أنا موجود لغاية الكبرى أم أنا موجود للطعام والشراب؟ أنا موجود للزواج؟ أنا موجود للعمل؟ هل هذه الأشياء هي وسائل أم هي غايات؟ وكل هذه الأشياء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ومن جملة دعائه: اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. إذا أردت بقوم، كنا نتحدث عن الفتن الفردية، الفتن التي يتعرض لها الإنسان في ذاته، لكن هناك فتنا يتعرض لها الناس جميعا، فتن اجتماعية كبيرة تتعرض لها المجتمعات والأقوام والشعوب. فهذا الدعاء علمنا إياه صلى الله عليه وسلم: إذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الحليم فيها حيران. الحليم هو الإنسان العاقل الهادئ الحكيم الذي يفهم الأمور. هذا الإنسان العاقل إذا جاءت مشكلة بعقله وحلمه وحكمته يستطيع أن يعرف الصواب من الخطأ. في آخر الزمان تأتي فتن، الحليم يصبح في حيرة، إن فعل هكذا مشكلة، فعل هكذا مشكلة، يحتار. إذا كان هذا شأن الحليم فما شأن غيره؟ إذن مشكلة عظيمة جدا، يصبح الحليم فيها حيران، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. هذا فتن عظيمة، نسأل الله تعالى العافية. هذه الفتن إن فتحت على الأمة، من أعظمها وأشدها على الناس الفتن السياسية التي بدأت منذ الصدر الأول. حصلت فتنة مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم مقتل سيدنا عثمان، ثم حصل مشكلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم أتت الدول الكبرى بعد ذلك التي تقاتل على الملك، ولم يعش المسلمون في راحة منذ أن قتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ما في راحة، لا يتصور أحد أن يأتي زمان يرتاح فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر سيدنا حذيفة ابن اليمان عن بعض الأشياء التي لا يخبر عنها غيره من الصحابة، يختصه بها، وكان من جملة ما اختص به حذيفة بن اليمان رضي الله عنه معرفة المنافقين، فلان فلان فلان. عدد المنافقين في المدينة كان حوالي 12 رجلا. المهم، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان كثيرا ما يسأل حذيفة بن اليمان، يحاول أن يعني يأخذ منه شيئا. سيدنا حذيفة بن اليمان لا يخبر أبدا، فشعر سيدنا حذيفة بن اليمان أن عمر بن الخطاب يكثر السؤال، فأراد أن يجيبه جوابا يمنعه من الأسئلة بعد ذلك. فقال له: إن بينك وبين الفتن بابا مغلقا، يعني أنت بعيد عن الفتن، لا تسأل كثيرا. إن بينك وبين الفتن بابا مغلقا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ممن يفهمون ما بين السطور وما وراء السطور، هناك سطور وهناك أشياء مكتوبة بين السطور، وهناك أشياء مكتوبة أين؟ وراء السطور، لا يراها غالب الناس. ففهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فقال له: أيفتح ذلك الباب أم يكتر؟ قال: بل يكتر. ففهم سيدنا عمر رضي الله عنه أنه مقتول، وأن سيدنا عمر هو ذلك الباب، وبقتله رضي الله تعالى عنه فتح باب الفتن فلم يغلق إلى اليوم. فهذه فتن عامة، هذه الفتن العامة يرقق بعضها بعضا. ما معنى يرقق بعضها بعضا؟ كلما جاءت فتنة رأى الناس أن الفتنة التي قبلها لا شيء، الفتنة التي قبلها لا شيء أمام الفتنة التي حصلت. مثلا نحن في عصرنا الحديث، في عصرنا الحديث جاءت فرنسا، بريطانيا، أوروبا، أخذت بلاد المسلمين جميعا، كل بلاد الإسلامية تقريبا صارت محتلة إما من فرنسا أو من بريطانيا، بعضها من إيطاليا. ظن الناس أن هذا الأمر شديد جدا، فأتت بعد ذلك حكومات أخرى وطنية، لكنها كانت أشد على الشعوب من ذلك الاحتلال. فوجد الناس أن هؤلاء الذين يحكمونهم من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم أشد عليهم ممن كانوا قبلها. ثم بعد ذلك جاءت هذه الحروب التي نشاهدها، الدماء والظلم والأشلاء. مثلا في العراق، العراق خاض حربا مع إيران 8 سنوات، حرب شديدة جدا من أول الثمانينيات إلى أواخر الثمانينيات. هذه الحرب كانت لا شيء أمام الحرب التي طبقت على العراق في التسعينيات. الحرب التي طبقت على العراق في التسعينيات لا شيء أمام الحرب على العراق 2004. الحرب على العراق 2004 لا شيء أمام ما يجري الآن في سوريا. إذن كلما جاءت فتنة وجد الناس الفتنة التي قبلها لا تذكر أمامها. فلا يستعجل الإنسان ويجزم أن هذه الفتنة أشد شيء، وأن هذه الفتنة هي الساعة، وهذه الفتنة تقوم بعدها القيامة. لا، ربما يأتي شيء أشد، ويأتي بعده ما هو أشد، ويأتي بعده ما هو أشد لا نتصور. فنحن نسأل الله تعالى العافية والسلامة من تلك الفتن، ما ظهر منها وما بطن. هذه الفتن تعم المجتمعات، تكون آثارها على الناس من تشرد، من خراب البيوت، من الدمار، من القتل، من سفك الدم الحرام، من المشاكل الاجتماعية التي تنشأ. يتفرق الناس في البلدان، الأب في مكان، الأم في مكان، الأخ الكبير في مكان، الأخ الآخر في مكان ثالث، الأخت في مكان، زوجها في مكان. هذا كله من توابع الحروب، فتنشأ من ذلك مشكلات كثيرة جدا وفتن. بين الناس إلى آخر ما هو معلوم. لذلك جاء في الدعاء أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، فقال لهم هذه الفتن الصغيرة التي مثلا تعرض للإنسان في ذاته في شخصه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة وسائر الطاعات، تكفر ما يقع للإنسان من مشكلات من معاصي في تجارته في صناعته في زراعته في تعامله مع الناس. من الفتن أيضا التي يعني تكون من أسباب الاختبار المال. المال فتنة عندما يكون الإنسان لديه مال ولا يطيع الله تعالى فيه، ماذا يفعل بالمال؟ يطغى. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمال فتنة لبعض الناس وهو لبعض الناس خير. لذلك يوجد من الخلق من لا يصلحه إلا الفقر، إن كان على فقر كان على طاعة، فإذا وجد المال عصى الله تعالى. بالعكس في أشخاص لا يصلحهم إلا المال، إذا كان معهم المال يطيعون الله تعالى، فإذا افتقروا عصوا الله تعالى، هذا حاله غير هذا. وهكذا سائر الفتن. من الفتن أيضا ما يكون بين الرجال والنساء، هذه فتنة، ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل فتنة. قد يترك الإنسان دينه من أجل شهوته، وقد تترك المرأة دينها من أجل شهوتها، لذلك أيضا هذا محل الفتن. وما نراه في حياتنا المعاصرة أن كثيرا من الناس يبتعدون عن دينهم بسبب ماذا؟ بسبب الشهوات، سواء كان من الرجال أو كانوا من النساء. الدين يقيد الشهوة، الدين يضبط الشهوة في حياة الأسرة في الزواج. الإنسان لا يريد أن يتزوج ولا يريد أن يتقيد ولا يريد أن ينضبط، يريد أن يقضي شهوته بدون تكليف بدون مسؤولية. الزواج فيه قضاء الشهوة، لكن مع ماذا؟ مع مسؤولية. يريد الإنسان المعاصر أن يعيش الشهوة بدون تكاليف بدون مسؤوليات. لذلك أيضا هذا باب عريض من أبواب الفتن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله تعالى السلامة. ونسأل الله تعالى اللطف بنا وبجميع المسلمين لطفا يليق بقضائه وقدره وحكمته سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأشياء عن هذه الفتن، يعني نستفيد منها في تجنب الفتن وفي تجنب أسبابها والطرق الموصلة إليها، لأن الإنسان قد تكون الفتنة بعيدة عنه ثم تعرض له. قد يكون الإنسان في عافية ويكون في سلامة، تفاجئه الفتنة بغتة. أنت تمشي في طريق مثلا تذهب في زقاق تجد مشكلة، وهكذا الحياة، أنت تمشي في الحياة ثم يعرض لك شيء معين، فينبغي أن يكون الإنسان على أتم استعداد ليواجه تلك الأشياء، ولا يتصورن أحد أنه يمكنه أن يعيش سالما. كل واحد بحسبه، كل واحد بما يقدره الله تعالى عليه. نسأل الله تعالى السلامة والصيانة والعافية. إذن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ أم معادلة لقوله أحسب الناس، والمراد الذين يعملون السيئات الكفار الذين يعذبون المؤمنين، ولفظها مع ذلك عام في كل كافر وعاص، ومعنى يسبقون يفوتون عقابنا ويعجزوننا. أحسب الذين يعملون السيئات أن يفلتوا من عقابنا؟ يسبقون مثل أنت تتبع إنسانا، فإذا سبقك وهرب لا تستطيع اللحاق به. هل حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون أن يهربوا؟ لا مهرب لهم. ساء ما يحكمون، ساء هذا الظن الذي يظنونه. فمعنى الكلام نفي سبقهم، كما أن معنى الآية قبلها نفي ترك المؤمنين بغير فتنة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الآية تسلية للمؤمنين ووعد لهم بالخير في الآخرة، والرجاء هنا على بابه، يعني الرجاء الطمع. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقيل هو بل هو بمعنى الخوف، يعني بمعنى معاكسه. أحيانا تستعمل الكلمة في ضد معناها، تقول فلان بصير، ماذا يكون الرجل إذا قلت فلان بصير؟ ما معناه؟ ما معنى بصير؟ أعمى. تقول فلان سليم بمعنى لذيذ. تقول هذه مفازة وهي صحراء قاحلة، سميت الصحراء بضدها، سميت مفازة يعني فيها فوز. سمي اللذيذ سليما، سمي الأعمى بصيرا، يعني تفاؤلا أن يصلح حاله. فهنا أيضا سمي الرجاء خوفا، فالرجاء يقول على بابه، يعني على معناه الأصلي. وقيل بمعنى الخوف، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أجل الله الموت، ومعنى لآت قريب الإتيان، فإن كل ما هو آت قريب، كل شيء آت قريب، لأن الزمان يمشي، كل شيء في المستقبل سيأتي، وهذه اللحظة أقرب من التي قبلها والتي بعدها أقرب. والإنسان لو فكر في الوقت لرأى شيئا معجزا. أنت تنتظر أن تلقى إنسانا، تلقاه تجلس معه، بعد ذلك يصير ذكرى، شيء معجز. هل تستطيع أن تعيد هذا؟ ما تستطيع. الآن نحن غدا نريد أن نفعل شيئا، نحن في انتظاره، غدا نكون فيه، بعد غد يصير وراءنا، هكذا الحياة تمشي. إن أجل الله لآت. ومعنى الآية من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا حتى يلقى الله فيجازيه، فإن لقاء الله قريب. فلا سمح الله حصل للإنسان مصيبة، هذه المصيبة حصلت الآن، بعد قليل ماذا صارت المصيبة؟ صارت وراء، من صار في الأمام لقاء الله تعالى. إذن يتسلى الإنسان بهذا عن النظر إلى مصائبه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، سواء كان الجهاد على معناه الاصطلاحي وهو قتال الكفار، أو كان الجهاد هنا بمعنى المجاهدة. المجاهدة مغالبة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سواء بمعنى الجهاد أم بمعنى المجاهدة، فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. أنت تقاتل في سبيل الله من أجلك أنت، الله غني عنك، الله تعالى لديه جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، والله تعالى ليس محتاجا لك حتى تقاتل لأجله. إنما تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، لتعيش أنت في كنف كلمة الله. ففائدة الجهاد إذن إلى أين تعود؟ تعود إليك أنت، أي منفعة جهاده إنما هي لنفسه، فإن الله تعالى لا ينفعه طاعة العباد. والجهاد هنا يحتمل أن يراد به القتال أو جهاد النفس. إن الله لغني عن العالمين، هذا كقوله تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيضا الحج، الحج أنت تذهب لتملأ قلبك إيمانا، الله تعالى غني عن طوافك وغني عن سعيك وغني عن ذهابك وغني عن إيابك. إن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم قال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، منصوب بفعل مضمر تقديره ووصينا الإنسان يفعل بوالديه حسنا، أو مصدرا من معنى وصينا، أي وصية حسنة. ونلحظ في القرآن الكريم وفي السنة أن وصية الأبناء بآبائهم أشد وأكثر من وصية الآباء بأبنائهم. وصية الأبناء بآبائهم أكثر في نصوص الشرع من وصية الآباء بأبنائهم. لماذا؟ لأن الأب والأم لديهما من العاطفة ما لا يحتاجان معه إلى الوصية. الأم هل تحتاج إلى وصية بولدها الرضيع؟ لا تحتاج. تحتاج نصيحة من الناس: أرضعي ولدك. تحتاج الأم إلى نصيحة من الناس: أطعمي ولدك. تحتاج الأم إلى نصيحة من الناس: احضني ولدك. لا تحتاج الأم إلى ذلك، لكن الولد يحتاج إلى وصية: أطع أباك، لا تغضب أمك، أحسن القول لهما، لا تفعل كذا، أكرمهما، لا تهينهما، لا تغضبهما. يحتاج الإنسان كثيرا. وإذا نظرنا في أحوال الناس اليوم في معاملاتهم لآبائهم، في معاملاتهم لأمهاتهم، ندرك قول الحق عز وجل: ألا يعلم من خلق. لذلك وصينا الإنسان، وصية إلى الإنسان كافة، أن يحسن إلى والديه، رغم أن الوالدين قد يكونان على غير دين، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما مفهوم الآية؟ مفهوم الآية أحسن إليهما وإن كانا غير مسلمين. أحسن إليهما، هذه وصية للوالدين بغض النظر عن حالهما. الآن مسألة أخرى، إذا كان الوالدان يدعوانك إلى شيء باطل، انظر الكلام اللطيف، لا تطعهما، نفي لا تطعهما فقط، كلام لطيف جدا، مع أن الأمر بماذا يتعلق؟ بالشرك، الشرك أغلظ المعاصي. لا تطعهما، أتى بكلام لطيف، فكيف بالوالدين اللذان يدعوان إلى الإسلام؟ لا يدعوان إلى الشرك، يدعوان إلى الإسلام، إذا كيف يكون معاملتهما؟ يحتاجان معاملة عالية حسنة جدا. إذا كان الشرك هكذا ما دونه لا تطعهما، لا طاعة لمخلوق. المنع من الطاعة ليس كالأمر بالمعصية، المنع من الطاعة درجته دون الأمر بالمعصية، لأن الطاعة قد تكون من باب المستحب، قد تكون من باب النفل. إذا كانت الطاعة من باب الواجب لا يسمع، أما كانت من باب المستحب، مثلا واحد يريد أن يصلي نافلة وأمه قالت تعال اجلس معي أنا متعبة وأشعر بالضجر أريد من أتحدث معه، تقول لها عندي صلاة الآن بين المغرب والعشاء أريد أصلي 6 ركعات، تقول تعال اجلس معي الآن، جلوسه مع أمه خير من صلاة النافلة، لكن صلاة الفريضة لا. فهنا صلاة الجماعة في المسجد، من كان يرى أن صلاة الجماعة فرض فلا يلزم، من يرى أن صلاة الجماعة أمر مستحب يطيعهما، والذي عليه أكثر العلماء صلاة الجماعة، طبعا أنتم طلاب علم ليس لا نقول هذا للعامة، طلاب العلم، صلاة الجماعة الأرجح من أقوال أهل العلم أنها ليست فرضا على الأعيان، يعني إذا حصلت الكفاية ليست فرضا، لكن هذا ليس لا تفهموه كالعوام، العوام إذا سمعوا كلمة ليس فرضا يعني لا تفعل. يذكر أن رجلا كان لديه ولد، شعر هذا الأب أن هذا الولد فيه دين، كما قلنا التدين يبدأ في السادسة في السابعة يشعر أن هذا الولد فيه دين، فشعر أن ولده فيه دين، هذا الولد يحب المساجد، يذهب إلى صلاة الجماعة، يذهب في الفجر يذهب إلى المسجد كذا. هذا الأب فرح بهذا الولد، الأب عامي طبعا، لكن فرح بولده، فقال هذا يجب أن يطلب العلم، فذهب به إلى بعض الأماكن ليطلب العلم، هذا الولد صار يطلب العلم، فيرجع إلى البيت صار ينام، تأتي صلاة الفجر ولد نائم، قم إلى الصلاة ما يستيقظ. فهذا الأب مر مرتين ثلاثة، بعد ذلك تعجب، قال له يا ولدي ما هذا الأمر، أنت كنت تحرص على الصلاة كذا؟ قال يا أبتي ألا تعلم أن النوم عذر شرعي؟ هذا الولد لما كان عاميا ما كان يفهم أنه هذا عذر وهذا غير عذر، عنده صلاة الجماعة مثل الفرض، لما تعلم كان علمه وبالا عليه. لذلك هذا الموديل من الناس عدم علمه أولى، في موديل من الناس، موديل يعني طراز في بعض الناس بقاؤه على عاميته أسلم لدينه، أسلم لدينه. عنده صلاة الظهر 12 ركعة، 4 قبلية، 4 فرض، 4 بعدية. لما يطلب العلم يقولون له هذه سنة، هذا فرض، هذه سنة، يصير يصلي الفرض ولا يصلي السنن. هذا على مذهب الأعرابي. الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيريد يتعلم الدين، فقال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. سأله عن الصوم، قال صوم رمضان. هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. فرض يعني. قال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فبعض العوام يعني متمسكون بدينهم طالما أنهم لا يعلمون، إذا علموا تهاونوا وتساهل. لذلك مع الأسف الشديد نجد العوام أحيانا أحرص على السنن من بعض طلاب العلم. هذا مع الأسف يلحظ. لا ينبغي أن يكون الأمر كذلك، ينبغي أن يكون طالب العلم أشد الناس تمسكا بالسنن ومحافظة عليها وحرصا على أدائها. طيب، ما الذي أتى بنا إلى هذا؟ أن الوالدين يجب الإحسان إليهما على أي حال كانا. إذا أمرا بمعصية لا يطاعان، وما عدا ذلك فصاحبهما في الدنيا معروفا. لا ترد الكلام في وجههما، لا تخالفهما صراحة. إن تكلما بكلام لم يعجبك لا تظهر عدم إعجابك. إذا تكلما بشيء خطأ لا تخطئهما، خاصة أمام الناس. أحيانا يأتي الأب معه ابنه إلى بعض المجتمع مثلا، يتكلم الأب كلمتين، يأتي الولد يقول لا ليس هكذا. ما موقف الأب أمام الناس؟ صار الأب يعني موقفه ضعيف. فلو كان خطأ كلام الأب اسكت، الآن ليس مطلوبا منك التصحيح. إن كانت قضية مهمة جدا يجب بيانها، تنفرد بالذي يتكلم معه أبوك بعد ذلك، تقول له الأمر ليس كذلك إنما كذا كذا. المهم أن لا يشعر الأب أن ابنه يسيء الأدب معه. هذا من البر. البر هو بذل الجهد في إرضاء الوالدين وفي سعادتهما. التربية الحديثة الآن، التربية المعاصرة، أنت تطلب بر الولد، بر الولد الآن ليس بر الوالدين، بر الولد. ويعلمون الأولاد في المدارس حقوق الطفل. يعني واحد عمره 5-7 سنوات، 8 سنوات، تقول له حقوق الطفل. ماذا يفهم هذا الولد؟ يفهم أنه يفعل ما يشاء. كيف تستقيم التربية بعد ذلك؟ حقوق الطفل الآن يكون معه موبايل، حقوق الطفل يعني جوال، حقوق الطفل أن يكون يدخل إلى الإنترنت، حقوق الطفل أن يكون له صديقا، حقوق الطفل أن يذهب أينما يريد. هذا ليست حقوق، إجرام. هذا إجرام بحق الإنسانية، إجرام بحق البشرية، إجرام بحق المجتمعات. لذلك الآن صار من الصعب ضبط الحياة الأسرية. لما الطفل يسمع هذا في المدرسة، يسمع هذا في وسائل الإعلام، ويسمع هذا في الإنترنت، ويسمع هذا في كل مكان، كيف ستكون حياته في البيت؟ سيصبح شيطان في البيت، سيصبح مصدر قلق، مصدر إزعاج، مصدر خوف. هذه البلاء الذي تمكنت به أعداؤنا منا. دخلوا إلى عقر بيوتنا، خاطبوا أطفالنا، خاطبوا أجيالنا، خاطبوا نساءنا بما يريدون، كيف يريدون، متى يريدون. الآن الطفل يستجيب لما يسمع في وسائل الإعلام أكثر مما يستجيب لوالديه، نسأل الله تعالى السلامة. لذلك هذا الأمر يعود بنا إلى ما بدأناه في كلامنا، هذا الجيل سيكون له ابتلاء مختلف عن الأجيال قبله. هذا الجيل فتحت له الفتن ما ظهر منها وما بطن، هنا يأتي الابتلاء، هذا ابتلاء هذه الأجيال مع هذه الحضارة الحديثة وهذه الأجهزة الحديثة، هذا نوع من الابتلاء لم يكن فيما مضى. فكيف يعمل الإنسان معه؟ كان قديما الناس يحملون الوالدين كل المسؤولية في تربية الأولاد، الآن الوالدان لا يحملان سوى ربع أو أقل من الربع أحيانا، والباقي المدرسة والمجتمع وأجهزة التواصل ونحو ذلك من الأشياء. نسأل الله تعالى أن يجنبنا وأولادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إلي مرجعكم. نعم، قوله وإن جاهداك لتشرك بي، الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه لما أسلم حلفت أمه أن لا تستظل بظل حتى يكفر، وقيل نزلت في غيره ممن جرى له مثل ذلك، فأمرهم الله تعالى بالثبوت على الإسلام وألا يطيعوا الوالدين إذا أمروهم بالكفر، وعبر عن أمر الوالدين بالجهاد مبالغة، يعني مبالغة هذا جهد جهيد، أن تخالف والديك هذا جهد جهاد. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله، نزلت في قوم كانوا مؤمنين بألسنتهم فإذا عذبهم الكفار رجعوا عن الإيمان، فإذا نصر الله المؤمنين قالوا إنا كنا معكم، فمعنى أوذي في الله أوذي بسبب إيمانه بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني جعل تعذيب الناس له كعذاب الله في الآخرة. وقيل إنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه. هذا فريق من الناس ليس له مبدأ وليس له معتقد صحيح، إنما يؤمن بلسانه، لكن عند أول فتنة أول مصيبة ماذا يفعل؟ يرجع عن دينه، يرجع عن إسلامه. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ثم إذا حصل نصر للإسلام قال إنا كنا معكم، نحن معكم من المؤمنين. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ بلى، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، أي قال الكفار للمؤمنين اكفروا كما كفرنا ونحمل عنكم الإثم والعقاب إن كان. وروي أن قائل هذه المقالة الوليد بن المغيرة، حكاه المهدوي. هذا كما يفعل بعض المفسدين، يأتون إلى بعض الناس ممن يطيعون الله تعالى فيدعونهم إلى المعصية، فيقول له أنا أخاف الله تعالى، أنا لا أفعل هذا الحرام، يقول افعله وأنا أتحمل العذاب عنك، يقول له أنا لا أكل الربا، يقول خذ هذا المال وإذا الله يعذبك أنا أحمل هذا عنك. أو والعياذ بالله تعالى فتاة تغري فتاة أخرى بترك حجابها، تقول لها حرام هذا معصية هذا لا يجوز، تقول خلص أنا أتحمل عنك هذا. طبعا هي لا تتحمل، هي تستهزئ، هذا من الهزء من السخرية بالدين وأهله. فهؤلاء يوم القيامة ليحملن أثقالهم. قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. يعني لا يستطيع أحد أن يدفع عن أحد في يوم القيامة. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فإذا عليهم إثمهم وإثم من تبعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يعني يحمل إثمه ويحمل إثم غيره. حمل إثم الغير لا يعفي الغير من الإثم. يعني عليه ما إثم، مثلا فلان دعا فلانا إلى المعصية، الذي دعا عليه إثمان، إثم نفسه وإثم من دعاه، وعلى من دعي إثم نفسه. ولنحمل خطاياكم جزاء قولهم اتبعوا سبيلنا، ولكنهم ذكروه على وجه الأمر للمبالغة، ولما كان معناه الخبر صح تكذيبهم فيه. لا، لن يحملوا شيئا، أخبره الله أنهم كاذبون، أي لا يحملون أوزار هؤلاء بل يحملون أوزار أنفسهم وأوزار أتباعهم من الكفار. ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. ثم قال سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن إخواننا المستضعفين كل ضر وأذى يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.